بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء الخامس والعشرون من جمادى الأولى عام 38 بعد 400 وألف، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله قال عن ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال سمعت مالكا يقول لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه. يقول الإمام مالك رحمه الله لما حج المنصور الخليفة خليفة المسلمين في ذاك الوقت، قال لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال عزمت أن آمر بكتبك هذه يعني الموطأ فتنسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. وفي رواية قال مالك للمنصور قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير. هذا الأثر عن إمامنا الإمام مالك رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن، يدل على فضل هذا الإمام وعلى سعة علمه وعلى فقهه، فإن الخليفة المنصور أراد أن يلزم الناس بكتاب الموطأ في كل بلد يحكمها، لكنه رحمه الله قال له يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، هناك علماء آخرون، هناك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في خارج المدينة في بغداد وفي البصرة وفي الشام، وسمعوا أحاديث رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى لا توجد عندي، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم من آثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين، وعملوا بما جاءهم من الأدلة ومن الفقه ومن فقه أئمة آخرين، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، إلزام الناس بالموطأ أو بأقوالي شديد على الناس، فدع الناس يا أمير المؤمنين فدعهم وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. هذا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله، وهذا الأثر واضح الفوائد. في الدرس الماضي أجلنا سؤالا مهما

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق عليه والحديث الثالث في الأربعين النووية، يرويه عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يقول: سمعته، سمعه بإذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث فيه بيان أن هذه الخمس مبني عليها الإسلام، وشأنها عظيم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام بالبناء، بالبناء الحسي، بناء المسجد أو بناء البيت، تشبيه معنوي بالبناء الحسي، لأن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدة. الآن المسجد قائم على أعمدة، كذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس الأعمدة أو الدعائم. فالاقتصار على هذه الخمس في هذا الحديث لكونها الأساس لغيرها من الفرائض والواجبات والمستحبات، كل ما سوى هذه الخمس هو تابع لهذه الخمس. والإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث الثالث بعد حديث جبريل السابق، الحديث الثاني، لما اشتمل عليه هذا الحديث، الحديث الثالث، من بيان أهمية هذه الخمس. وهناك جاءت عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه، والآن هنا في هذا الحديث هنا جاء التفصيل والكلام عن هذه الخمس. فهذه الأركان الخمس بني عليه الإسلام، بني عليه الإسلام. وقلنا في درس سابق أو في شرح المختصر البخاري أن لفظ الإسلام هنا هو الذي يقبله الله عز وجل من العباد المكلفين دينا، هنا الإسلام. فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباعهم على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. فالإسلام هناك إسلام عام من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام العام بمعنى الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام العام. فهذا كان عليه آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فهذا هو الإسلام العام. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو المقصود هنا الإسلام العام. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم عليه السلام كان مسلما، حنيفا مسلما، بمعنى الإسلام العام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لفظ الإسلام الخاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا بالحديث. بني الإسلام يعني الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أول أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة مأخوذة من شهد، يشهد شهودا وشهادة. إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم بها غيره، هنا تسمى شهادة. ليس الكلام فقط هو شهادة، لا، هو أولا يعلم بما حصل بما سيشهد به، يعلمه بقلبه ويخبر به بلسانه ويعلم غيره. ولذلك لا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث. لذلك الشاهد عند القاضي لا يسمى شاهد حتى يكون علم بالقضية وبالمسألة، ثم نطق بها، تكلم بها، فأعلم به القاضي، هنا سمي شاهد، سمي شاهدا. فمن شهد أن لا إله إلا الله، أي اعتقد وأخبر بأنه لا يستحق أحد شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له، هذا معنى أنه شهد أن لا إله إلا الله. إذن معنى شهد أن لا إله إلا الله أي اعتقد وأخبر بأنه، تكلم بأنه لا يستحق أحد شيئا من أنواع العبادة إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أي أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده عز وجل. ومن شهد أن محمدا رسول الله أي اعتقد وأخبر وأعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي، فهو يبلغ عن الله تعالى رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الرسل. فمن اعتقد ذلك فقد شهد أن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ليست كلاما فقط يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو لا يعتقد بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، هو يشرك مع الله عز وجل ويستغيث بغيره ويستعيذ بغيره ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا، أو يطعن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله عز وجل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، لا، لا بد من هذا الأمر، شهادة أن لا إله إلا الله، قال وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. لا شك أن إقام الصلاة يعني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة أي أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فالصلاة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من 40 النووية، سيأتي هذا الحديث بعد من 26 حديثا هناك نشرحه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن الصلاة هي آخر ما يفقد من هذا الدين، وأول من يحاسب، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأن بهذه الصلاة يتميز المسلم من الكافر. وإقامة الصلاة تكون على حالتين، الحالة الأولى واجبة وهي آداؤها على ما أقل ما يحصل به فعل الواجب، وتبرأ بالذمة، يعني يأتي بشروطها وأركانها حيث تقبل منه. وهناك إقامة مستحبة تكميلها وتتميم هذه الصلاة بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها من سنن الصلاة. فالفرض عليه الإتيان بالصلاة وإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا فرض عليه، ومستحب له أن يكمل هذه الصلاة بالسنن، بسنن الصلاة. ثم قال وإيتاء الزكاة، قوله وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة لمستحقيها حسب أنواع الزكاة وشروطها وأسبابها وأحكامها، وهذه مجالها مجال دروس الفقه. فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة دائما تأتي بعد الصلاة غالبا، لأنها قرينة للصلاة، وهي عبادة مالية نفعها متعدي. الزكاة أوجب الله عز وجل في أموال الأغنياء على وجوه جاء تفصيلها في كتب الفقه. ثم قال قوله: ثم قوله: وصوم رمضان، أيضا صوم رمضان عبادة أيضا بدنية، والصوم هو سر بين الله عز وجل وبين عبده. نعم نعم نعم، أحسنت. يقول حج البيت، نقول يأتي إن شاء الله الكلام عنه، لكن أكثر روايات هذا الحديث الصوم جاء قبل الحج، لذلك قال العلماء تقديم الحج في هذا الحديث هو من تصرف بعض الرواة، تصرف بعض الرواة، فإحنا أخذنا صحيح وتنبيه جيد. صوم رمضان قلنا إذن الصيام هو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وفي غيره فيظن أنه مفطر. ولهذا جاء بالحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالله عز وجل هو قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه هذا الصيام. ثم قال: وحج البيت، أي التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك على وجه مخصوص في زمن مخصوص. هذا الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس كما جاء في رواية أكثر الأحاديث حسب الترتيب. فالحج عبادة أيضا مالية وبدنية، لأن الإنسان ينفق في سفره لحج بيت الله من ماله ثم أيضا ببدنه. والله عز وجل أوجب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج في كثير من الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حديث متفق عليه. هذا الحديث مثل ما ذكرنا بهذا اللفظ جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام، لكن هذا من تصرف بعض الرواة. هذه الأركان الخمسة التي جاءت في هذا الحديث جاءت مرتبة، هي قواعد الإسلام ودعائم الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وجاءت مرتبة حسب أهميتها، فأولها الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم الحج. فهذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب أهميتها. وهذه الأركان الخمسة من أنكرها وجحدها فهو غير مسلم إذا توفرت الشروط. فمن لا يجوز الإنسان يقول لا يوجد صيام رمضان، فهذا يعتبر من الردة عن الإسلام. فوائد الحديث كثيرة ذكرنا بعضها، فمن فوائد هذا الحديث البدء بالأهم فالأهم من العبادة، البدء في التوحيد، في الشهادتين، في تعلم العقيدة والتوحيد وأنواع التوحيد وما يضاد هذا التوحيد وما ينافي كمال هذا التوحيد. هذا هو الفرض الأول والأهم في حياة المسلم، يتعلم عقيدته وما ينقض هذه العقيدة وما يضاد هذه العقيدة. كذلك إذا دعا إلى الله عز وجل يبدأ بالأهم فالأهم في العبادة، وفي العلم أيضا يبدأ بالأهم والمهم، وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بالأهم ثم المهم. كذلك فائدة أخيرة في هذا الدرس: ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات. في الحديث الصحيح: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وفي الحديث الصحيح أيضا الآخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فلو صلى هذه الصلوات الخمس وهي من أركان الإسلام لا تقبل منه بسبب بعض المحرمات، بسبب بعض المعاصي، فليحذر المسلم من ارتكاب المعاصي والكبائر والصغائر، يحذر منها لأنها تمنع من قبول بعض الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويثبتنا على دينه، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.